باقي شيء؟ رحبية. طيب يلا. طيب عن الجهدي ما جاوبوا أمس. لو هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق. اللي يشكل عليه شيء يسأل، لأنك دامك طالب العلم سيأتي من يسألك، فاللي يشكل يسألون حتى نستفيد. نعم نعم يا يعني فيها رد وش سويت كيف؟ ها ما في احد الزوجين وجعلت اصل مصح المسألة من مقابل ايش؟ ها مقابل السهام. السهام يعني تقسمها ثم ايش معنى السهام؟ يعني نصيبه، هذا هذا نصيبه 3 ريال وهذا ريال وهذا ريال، فهمت؟ هذا السهام. تمام. طيب تعرف ها ما عندك غايب باجل بس يلا لو هلك هالك عن أخت لأب، لا خلص بأس، بنت بنت وجدة بس. ها اللي بسألك نظري قبل ما تجاوب، إذا عرفت إن فيها رد مثل كذا وش أصل المسألة على طول؟ لا ستة، أي بس أصل المسألة ستة على طول، ستة عرفت؟ طيب يلا اكس. وش يقسم؟ 6 تقسيم 3، 6 تقسيم 2 3. طيب سألنا كم مصطفى قبل أمس؟ يلا خذ ها مصطفى امسحها. زوجة وجدة وأخت لأب أصل مسألة من كم؟ كم؟ لا 4. خلاص تمام. 1 أيوة تمام ممتاز كويس. نعم عطل عمر بعدين مسألة رد صحيح. جدة وأخت لأب عشان نسألك بعد إبراهيم. ها ستة 1 ثلاثة طيب تمام أربعة زين طيب عطوا إبراهيم بس لو تحط اللون أحمر طيب علمنا أول وش بتسوي تنظر بين ثلاثة وأربعة مباينة وش تسوي ها أصل مسألة إيه أربعة ضرب أربعة ستة عشر طيب بعدين عطنا مسألة فيها موافقة وخل الربيعان يبدأ فيها لا عطنا مسألة فيها موافقة لا تمسحها أحسن لك لا خلاص هو يقسمها تغير مثال ولا شلون طيب والله هي تضبط معكم بسارة لو اخوين الام جدتي زي كذا بس يلا ماشي ها حط طيب واخ اليوم كم وين موافق هذه يعني. هذه مقسمة طيب كمل ابدا مقسمة كمل واحد نعم يلا عطل خلاص يا شيخ ربعان صارت منقسمة وش تسوي تصح جامع مصلحة منه مسألة زوجها يصير أصل مسألة أربعة زوجها نقل سهمها واحد بعدين ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد واحد تمام عصف بكرة إن شاء الله أسألكم ما مو بقى نعطيكم مثال موافقة أنتم تجيبون استغفر الله توبة لك خبيث نعم